لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة مصابيح السنة. هذه السلسلة التي تقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في هذه السلسلة نذهب في تفاصيل الهدي النبوي الكريم في كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وسيرته وهديه عموما. في هذه الحلقة سنأتي بإذن الله تعالى إلى هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في تعايشه مع هم الأمة الإسلامية ومع هموم المسلمين في كل مكان. أما ضيفنا في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة وفي حلقات مصابيح السنة عموما هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. وباسمكم جميعا أرحب به في بداية اللقاء، فحياكم الله يا شيخ. أنا سعيد بالعيش معك في هذه الحلقات وفي هذه المصابيح وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع هديه عليه الصلاة والسلام. والحديث في هذه الحلقة عن عيشه عليه الصلاة والسلام هموم المسلمين وشعوره بهذا الأمر. وإن أذنت لي قبل أن ندخل في بعض المواقف في تعايشه عليه الصلاة والسلام مع أهم المسلمين، نحن يعني نرى الآن في أيامنا هذه كيف أن أخبار المسلمين وغير المسلمين تردنا بكل الوسائل وبكل الطرق، ونقرأها ونسمعها ونراها في التو واللحظة. فمنا من يعيشها فعلا هما، ومنا من تمر عليه مرور الكرام. حتى لا تمر مرور الكرام، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع هموم المسلمين لكي نقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ حديثك هذا يا أبو أسامة يعني ذكرني أو نقلني حقيقة إلى موقف يعني وقفه عليه الصلاة والسلام من مواقف كثيرة كما سنمر على بعضها، تجسد فعلا كيف كان عليه الصلاة والسلام يعيش هموم أمته، سواء على مستوى المجموعات أو الجماعات أو على مستوى الأفراد. في وفد من قبيلة مضر، وهي القبيلة العربية الكبيرة التي ينتمي لها هو صلى الله عليه وسلم، جاءوا من جهة نجد وقد لغبوا وسغبوا وأضناهم التعب ومستهم الفاقة. يقول جرير في وصف حالهم: مجتاب النمار، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. وهذا وصف يشي بحالة الفقر وحالة التعب والجهد الذي بلغهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على سد هذه المسغبة التي أصابتهم. قال جرير رضي الله عنه: فتصدق رجل من صاع بره، وتصدق رجل من صاع تمره، وتصدق رجل من درهمه، وهكذا تتابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام تأثرا، هذا الشاهد تمعر. وهذه رسالة للمشاهدين الذين يشهدون هذا الموقف، لماذا تمعر؟ ألأن بيته ناقص الحوائج؟ لا، وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، لكن تمعر للحالة التي رأى عليها هؤلاء القوم، فخطب وحث الناس فتصدقوا وتتابعوا نقدا وعينا. يقول الراوي، وانظر إلى انقلاب الوجه بين الحالين: فلما رأى اجتمع عنده كوم من طعام، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة من الصفاء والسرور والأنس بسد هذه الحاجة التي نزلت بهؤلاء القوم. هؤلاء القوم كم نتوقع عددهم؟ 100 200؟ أنا أجزم أنهم لا يصلون إلى الآلاف. فكيف بما تفضلت به اليوم ونحن نشاهد عبر وسائل الإعلام صور كثيرة تنقل لنا في بعض بلاد الإسلام، بلد يصاب ب يعني يبتلى بحاكم مستبد ظالم يقتل شعبه، أو زلزال يصيب بلدا ما، أو غير ذلك من الكوارث والمصائب التي قد تجري بأسباب كونية معروفة أو بتسلط بعض الظالمين على على شعوبهم. هنا يستنجد إخوان المسلمون ويطلبون العون ويطلبون المساعدة. هنا يأتي الإيمان، يأتي التأثر والتأسي به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المحزن ما هو، قد يعني بعض الناس قد لا يجد، قد يكون قليل ذات يد، لكن كما يقول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. لنرى شيئا من التمعر على الوجه كما فعل رسولك عليه الصلاة والسلام، لنرى شيئا من التأثر. قد يكون خطيبا للجمعة يحث الناس على التبرع بالوسائل المعروفة، قد يكون مذيعا، قد يكون إعلاميا بشكل عام، قد يكون كاتبا في عمود صحفي. هنا يأتي التأثر والتأسي به صلى الله عليه وسلم في إشراك الناس في هذا الهم والتفاعل مع هموم المسلمين، لأن هؤلاء إن لم يجدوا من يساعدهم فقد تمتد إليهم أياد الأعداء. ونحن نعرف ماذا صنعت حركات التنصير في بعض البلاد الإسلامية حينما قدموا الغذاء في يد والإنجيل في اليد الأخرى. إخواننا ينتظرون منا، المنكوبين والذين تصيبهم المآسي، ينتظرون منا عونا ومساعدة تذهب. وأنا أجزم يقينا أبا أسامة أن نبينا عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لرأينا منه هذا التمعر بل أشد، لأن المسلمين عنده في هذه المسائل وعنده في هذه الأبواب سواء. وإذا كان تمعر لعشرات من قبيلة ما، فما ظنك بآلاف أو بعشرات الآلاف ممن يجدون من المسغبة واللأواء أشد مما وجد هؤلاء. هذا على المستوى الجماعي في عيشه عليه الصلاة والسلام مع هموم المسلمين. لكن ماذا عن التفاعل الفردي أو مع المواقف الفردية؟ جابر رضي الله عنه لما مات أبوه سأله مرة في إحدى الغزوات: ماذا صنعت يا جابر؟ تزوجت ما تزوجت؟ قال: بلى يا رسول الله تزوجت. قال: بكرا أم ثيبا؟ لاحظ الآن عايش مع الهم، هو يعرف إن جابر حدث عنده فراغ اجتماعي بوفاة أبيه رضي الله عنه الذي قتل في أحد. قال: بل ثيبا يا رسول الله. قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لاحظ العيش مع الهم. قال: يا رسول الله، إن والدي مات وترك لي أخوات، فما شوف حتى جابر كيف تنازل عن حظوظ نفسه في هذه القضية، مع أنه لو فعل غير ذلك، لو أخذ بكرا لم يكن ملوما، لكن كان يراعي الظرف الاجتماعي الذي تعيشه أخواته 7 أو 9 نسيت الآن أنا. قال: ما أحببت أن آتي لهن بزوجة كما يقال تصغرهن أو تكون مقاربة لهن في السن، بل أتيت بامرأة ثيب أكبر حتى تقوم على رعايتهن. الشاهد من هذا ما هو؟ الهم، العيش مع أهم صاحب له، حدث عنده فراغ اجتماعي وسأله عن قضية تتعلق بالزواج. هذه مشاركة، إشعار بأنك يا جابر أنت مهم عندي، أسألك عن حياتك الاجتماعية. ويحاول أيضا أن يدع يعني يوصل له أيضا بهذا التعامل الراقي العظيم أن حتى في أخص التفاصيل يشير عليه برأي مثل برأي بهذا الرأي: بكرا تلاعبها وتلاعبك. كنت إذا أذنت لي في الهم الفردي، كنت يعني قبل اللقاء أثناء جلوسنا تحدثني عن موقفه عليه الصلاة والسلام مع الجارية التي كان يأخذ بيدها ويسير بها في يعني موقف صراحة هذا يعني يستدر الدمع، يعني حينما يقرأه الإنسان والذي يحدث به أنس رضي الله عنه وأرضاه ويقول: لربما جاءت الجارية وفي عقلها شيء، لاحظ بين قوسين مخبولة أو فيها نقص عقل، ثم تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وتذهب به إلى أي سكك المدينة شاءت لتقضي شيئا من حاجتها. رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل الأول في الأمة، وتأتي له شابة أو امرأة طفلة صغيرة وفي عقلها شيء، جارية لا أدري هي طفلة لكن جارية، امرأة ليست طفلة، امرأة وفي عقلها شيء، تأخذ بيده إلى أي سكك المدينة لينظر في حاجتها ويقضيها. ألم يكن عليه الصلاة والسلام قادرا أن يوكل بهذه المهمة أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من بلى الصحابة، وكلهم يريد هذا لا لا التوفيق. كلهم يريد خدمته ويتشرف بذلك، بل ربما يعطيها وليس في صحابته دني يعني بعض الغير مشاهير ليتفرغ المشاهير لما أو القرآن الذين هم من خاصته للمهام التي هي أعظم، لكنه عليه الصلاة والسلام ينزل إلى هذا المستوى ليعيش همها. يعني صراحة يعني لا تستطيع الكلمات تقف هنا عاجزة عن التعبير عن هذا المستوى العظيم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. كيف وصل إلى هذا المستوى ويلين مع امرأة ليس يعني أنا ما أدري لو كان وزير من الوزراء المهتمين بالشؤون الاجتماعية في العالم كله هل سيفعل هذا هل الخيار؟ سيفعل هذا؟ أنا أتصور أنه سيوكل أصغر موظف في وزارته للقيام بمهمة هذه المرأة التي في عقلها شيء، لكن سبحان النبي صلى الله. الله عليه وسلم لم يوكل بها من أحد، فأي عيش ها مع هذا الهم وأي أعظم تواضع من وأي هذا؟ خذ يعني يعني أنا دروس صراحة لا أستطيع أن أعبر عن هذا دروس الموقف يعني كثيرة أبدا. جدا، اللهم صل وسلم عليه. الآن كيف نضبط هذه المسألة شيخ عمر؟ بمعنى أرى قتلا، أرى يعني إخراجا لمسلمين من دينهم، أرى أفعالا لا يعني ترضيني، وأريد أن يعني أعيش هم المسلمين فعلا في أي قطر من الأقطار، كما ذكرت قبل قليل قد يقتلون بدم بارد في بلدان يعني مسلمة، أريد أن أعيش، وفي المقابل أريد أن أضبط هذا العيش بحيث لا أقترف يعني فعلا نعم يعني غير مناسب وغير لائق وغير نعم شرعي. نعم لو رجعنا إلى موقف عليه الصلاة والسلام مع القوم الذين كانوا من مضر، النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا الهم بالتمعر، ثم دعا بخطبة لجمع التبرعات حتى انفرجت ايش الكربة. ننظر نستفيد من هذا الهدي، يعني بعض الناس قد يعني يترجم هذا الهم إلى أعمال ها قد تنقلب بدل من أن تكون أعمالا مثمرة ناجحة قد تكون أعمال ضارة. فمثلا قد يعني تغلي مراجل بعض الشباب بعض الناس عندما يرى مشاهد القتل كما تفضلت والقتل بدم بارد، فربما افتات أو تقدم خطوات غير محسوبة غير مدروسة خصوصا في هذا الوضع المعقد ويعني الأحداث التي مرت بالأمة في السنوات الماضية وما نراه الآن من تبعات من تشريد ومن فقدان ومن قتل وغياب وتعلق نساء وشيء من هذا القبيل أو تعليق قضايا نساء قضايا زوجية وغيرها، أقول بعض الخطوات التي لم تدرس تكون نتائجها أكبر. فهنا يتوقف حد الإنسان عند القدر الذي نضمن أنه موافق للشرع. بعض الصور قد تكون من حيث هي موقف شرعي صحيح، لكن يبقى الإشكال في تنزيله على هذه الواقعة، أين؟ وهذا هو الفقه هنا. ليس الفقه أن تعرف النص فقط، وإنما الفقه أن تعرف النص وكيف ينزل على هذه الواقعة، وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة كالشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين، أن فقه القضية يتناول أمرين، معرفة الدليل والثاني تنزيل الدليل على الواقعة، تنزيل الدليل على الواقع. فليس كل دليل يصلح أن ينزل على ذات المشهد، هناك اعتبارات اجتماعية، هناك اعتبارات سياسية، هناك اعتبارات زمنية، هناك اعتبارات مكانية. وذلك الله سبحانه وتعالى في قضية المهاجرين الذين تركوا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لم يستثن منهم إلا المعذورين من الضعفاء، واضح؟ فعندنا هجرة هي كلها، ما الذي فرق بين هؤلاء وهؤلاء إلا العذر. فأصل القضية موجود، لكن هؤلاء اللي قضية الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة إلى آخره عذر فيها طائفة، لو أتينا بالدليل الأصلي لا يجوز للإنسان أن يبقى في هذه البلاد إلا لا يجوز أن يبقى بعد أن كانت بلد بعد أن وجدت بلاد الإسلام، لكن ثمة أدلة واستثناءات تدل على أن بعض الناس معذور. فأحيانا أقول والأمثلة على هذا كثيرة، يوجد دليل يوجد دليل أو تتهيأ الأسباب، لكن يوجد هناك موانع، يوجد هناك موانع من تطبيق هذا الموقف. فالمقصود أن لا يتقدم الإنسان خطوة غير محسوبة أو غير مدروسة، خصوصا يا أبا أسامة الكلام يعني للجميع، خصوصا إذا كان هذا العمل لا يحسب عليه فقط هو، أين؟ يعني قد يتصرف إنسان ويحسب هذا الخطأ على دولة بأكملها، صحيح، على جماعة بأكملها، على قبيلة بأكملها. هنا ينبغي الإنسان أن يتأنى وأن يتروى. جميل. إذا المسألة في أصلها مسألة العيش مع أهم المسلمين، هذه مسألة يعني رائدة وجميلة ولا بد منها. نعم. طيب كيف أوجه الآن شابا من الشباب للعيش أصلا، أعيده إلى الأصل؟ إنسان لا يعيش الهم، إنسان همومه للأسف يعني بعيدة جدا عن الهم. تمام، يعني أنت الآن وجهت جميلا توجيه لمسألة الضبط في التعايش. كيف أرفع إنسان من مرحلة ألا تعايش إلى مرحلة التعايش المنضبط؟ طرح مثل هذه النماذج النبوية، يعني من يسمع قصة عليه الصلاة والسلام مع الجارية، قصته مع كفاء، مع وفد مضر، قصته مع يعني سير نبوية، مواقف أتباعه عليه الصلاة والسلام من الصحابة والسلف إلى يومنا هذا في العيش مع هموم المسلمين، إبراز النماذج الحية، أنا أعتقد أنه من العوامل التي تعين بإذن الله تعالى على انتزاع هذا الشاب أو الفتاة عموما من الهموم الدانية والأرضية، أو التي اسمح لي أن أقول لا قيمة لها ولا رصيد لها، إلى هموم عالية. يعني حينما أبرز له نماذج معاصرة مثلا من علمائنا ودعاتنا والمصلحين فينا الذين لهم أثر في العيش مع هموم المسلمين، الداعية كما أشرت آنفا عليه أن يوظف المنبر لتفعيل هذه القضية، الصحفي، الإعلامي، كل مسؤول عن الارتفاع بهموم الناس، من الهموم التي للأسف أقول تافهة إلى هموم راقية. في دقيقة واحدة إذا أذنت، في المأثور ففيه ما فجاهد، كيف تقرأ هذا من حيث الشعور بهم المسلمين عندما أراد شعر بالهم الكبير؟ نعم، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهم. جميل. يعني دعا الداعي للجهاد، ولم يكن الجهاد متعينا، لكنه كان مفتوحا على دائرة المستحب والمشروع. لكن هذا الهم كما أشرت اللفتة الجميلة هذه، ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بضابط، فقال يا رسول الله ائذن لي في الجهاد، فقال ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فيهما فجاهد ليه؟ لأن الظاهر من هذا السؤال، من سؤال هذا الرجل، أن هذا الولد إما أن يكون وحيدا لوالديه، أو هما محتاجان عموما له، قد لا يكون وحيدا لكن هو الكبير، هو القادر على السعي والنفقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث توازنا وترشيدا في قضية ما هو الواجب في هذا الموضع. فما يصلح لعموم الناس قد لا يصلح لك أنت في هذا الموقف، وأن العيش أحيانا ربما يكون عند هو هذا ترشيد الهم يكون وفق ضوابط الشرع. نسأل الله أن يرزقنا وإياك والمشاهدين الكرام التقيد بضوابط الشرع والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومراعاة الهدي النبوي في جميع شؤون حياتنا. مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا هذه التي استضفنا فيها فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وهو ضيفنا الدائم في حلقات مصابيح السنة. شكرا لكم شيخ عمر، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة مع هدي آخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله مشاهدي الكرام في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان لكم في رسول